الكلام الأستاذ حسن دبي ها فهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. يقول الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن المنذر الباهلي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد ابن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذب. محمد بن السائب الكلبي كان سفيان الثوري يروي عنه. يعني يرد علينا سؤال: لماذا يروي عنه الثوري وهو يعرف حاله؟ الجواب: للمعرفة وللتحذير منه. هذا احتمال. احتمال آخر أن الثوري يروي عن كل أحد، معروف أن الثوري رحمه الله يروي عن كل أحد وهذا هو الأصل، لكن لا بأس إذا كنت تبين. إذا كنت تبين محمد بن السائب الكلبي هذا نسابة مفسر، نسابة ومفسر، لكنه متهم بالكذب ورمي بالرفض أيضا. معنى يا إخوان، بالنسبة أنه نسابة، النسابة يعرف الأنساب العرب وقبائل العرب ويعز كل قبيلة وفخذ وبطن إلى أصلها، وأيضا مفسر، لكنه اتهم بالكذب، رمي بالكذب ورمي بالرفض، شيئين خبيثين. معنى يا إخوة، فقالوا له: اتقوا، هو بيقول لهم اتقوا الكلب، ويريد أن يقول لهم أيضا: أنتم لستم في منزلتي، أنا أعرف أن أميز بين صحيح من ضعيف، مقبوله ومعلول. قال نعم. ينظر هل هو تفرد، إذا كان تفرد بهذا الشيء وخالف كلامه الكتاب والسنة فمردود، إذا كان كلامه هذا يوافق كلام الأئمة الآخرين فهو مندرج معهم، يمشي يسلك. ينظر هو الآن نسب إليه هذا القول في التفسير وهو مرجعية في التفسير، لا بأس يمشي، وهذا موجود في كتب التفسير، لم يرفضوه رفضا تاما، لأن الإنسان قد يكون في فن من الفنون لا قيمة له ولا صحة ولا أصل له في فن من الفنون، وفي فن آخر معتبر كالتفسير كالتاريخ كالنسب وما إلى ذلك. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال: حدثني يحيى بن معي. يعني أنت عندكم يا إخوة مثال محمد ابن عمر الواقدي، هذا متهم بالكذب ومطروح، مع ذلك هو مرجعية في التاريخ، إذا قال الغزوة الفلانية في العام الفلاني والناس خالفوه القول قول، لأنه معتمد في التاريخ إذا تنازع الناس، فالمرجع في هذا إلى تاريخه، إذا قال في السنة الفلانية كانت الغزوة الفلانية، حافظ معتمد معتبر فيها. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، من هو؟ البخاري. قال: حدثني يحيى بن معين أبو زكريا قال: حدثنا عفان عن أبي عوان والضحى بن عبد الله اليشكري قال: لما مات الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد رحمه الله، اشتهيت كلامه، قام أبو عوانة يمر على الناس جلساء الحسن، وكلام الحسن البصري يعني يشبه كلام الأنبياء في الرقة في البلاغة فصاحة في الصدق والإخلاص، كلمات توجيهية تربوية، فقام أبو عوانة اليشكري أراد أن يجمعها لحلاوتها. فجماعة من الناس على أنها كلام من؟ كلام الحسن البصري. شوفوا إيش حصل. قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت بأبان بن أبي عياش. وأبان بن أبي عياش في العبادة آية، القيام خلاص، الصيام آية من الآيات، الزهد، الورع، النسب من أعيان قبائل العرب. لكن مشكلته في الحفظ، معنى يا إخوان سيء الحفظ جدا. قال فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت بأبان بن أبي عياش، وأنتم تعرفون كلام شعر في أبان بن أبي عياش، قال لأن أشرب من بول حماري هذا أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش، وفي مقالة ثانية لأن أزني أحب إلي، هو مش هيزني ده شعبة من العباد، لكن يريد يقبح لك رواية عن أبان معنا. وكان يقول حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن أباش يكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا إخوان، وجاء حماد بن زيد وقالوا له يعني جاؤوله بالليل، هو أبان بن أبي عاش برضه راح لحماد بن زيد وقالوا كلمه شعبة يمسك، ما كفاية أتكلم عنه كثير وشمت به عند الناس فيش ده. فجاء حماد بن زيد بالليل فاتفق مع أبي مع شعبة أبي بسطام، فقالوا يعني أمسك على على على الرجل كفاية كلمت عليه كثير، فقال إن شاء الله خلاص. بالغد كانت جنازة، راحوا يشيعوا الجنازة، بعد ما خلصوا الجنازة نادى بأعلى صوت يا أبا إسماعيل يا أبا إسماعيل الأمر الذي بيني وبينك أنا منه في حل، ما بستطيع، ما أصبر أسكت، ما أصبر عن الكلام، لا بد أن أتكلم في أبان بن أبي عياش. المصيبة بقى شوفوا أبو عوانة هو اللي كشف حال أبان بن أبي عياش. عمل إيه أبو عوانة؟ مشى في البصرة فجمع روايات مقالات الحسن الجميلة ده اللي تنفع الناس، لكن هي من كلام الحسن، فراح عند أبان بن أبي عياش فقرأها عليه كلها عن الحسن، قال عن الحسن عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كلام هذه المشكلة، رفع هذه الموقفات عن الحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن حبان قال إيه، وكان من العباد الذي يسهر الليل بالقيام شوف ويطوي النهار بالصيام، سمع من أنس بن مالك أحاديث وجالس الحسن فكان يسمع كلامه ويحفظه كلام الحسن، فإذا حدث ربما جعل كلام الحسن الذي سمعه من قوله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المشكلة. فصحيح العلماء أحيانا يروون عن الضعفاء لكن يبينوا أحوالهم، أحيانا يروون عن ضعفاء للمعرفة والتحذير معنا، وأحيانا يروون عن من ليس بضعيف جدا مطعون فيه أو رمي بالكذب أو ما إلى ذلك كما سيأتي البيان هذا إن شاء الله. نعم الكذب أحيانا يطلق على الوهم، على الوهم بلغة الحجاز، وأحيانا يطلق على الكذب الصريح. الكذب في اللغة على نوعين معنيين، كذب بمعنى وهم وسوء حفظ شد التخليط وفحش، وأحيانا يطلق على الكذب الصريح. قال فما أستحل أن أروي عنه شيئا، هذا أبو عوانة قال لا أستحل ولا أجيز أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى ترمذي وقد روي عن أبان ابن روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. ليه؟ لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. إذن أحيانا تكون العلة ممن فوق هذا المحدث هذا الشيخ ليست منه هو الذي حدثك مباشرة. قال وقد روى غير واحد. طب أنتوا عندكم الآن من أمثلة بلايا أبان بن أبي عياش هذا، قال الذهبي في بعض الأمثلة من هذا. فمن تلك الأشياء التي سمعها من الحسن فجعلها عن أنس أنه روى عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة جدعاء فقال: أيها الناس، كأن الحق فيها على غيرنا وجب. طب هذا كلام حسن بصري خطبة، كأن الحق فيها على غيرنا وجب، يعني كأن الموت على غيرنا كتب، يعني وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. الحديث خطبة طويلة. طب كلام ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعني ليس عليه نور النبوة، وليس هذا من مشكلة الرسالة، ده من كلام أشبه كلام الحسن خطبة. فجعله أبان بن أبي عاش بسبب تخليط، وسيذكر أيضا أمثلة هنا، جعله بسبب تخليط عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. وقال: وقد روى غير واحد وعن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع. طيب، وروى أبان ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي، شوف رفع الصوب، أن هذا حديث من ناحية الرفع ضعيف، معنى إخوة، ومن ناحية فقه المسألة يجوز للرفع قبل الركوع وبعد الركوع، معنى إخوة، رفع اليدين للدعاء قبل الركوع جائز وبعد الركوع جائز. أما هذا حديث بعينه في الرفع هذا لا يجوز. قال: هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه: قال عبد الله ابن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي عليه الصلاة والسلام فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. وهذا لا صح، انظر كيف، ما اكتفى بأن عزاء إلى ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، بل عزاء أن والدة عبد الله بن مسعود باتت عند النبي عليه الصلاة والسلام فنقلت هذا الخبر. ما له أساس للصح. فكل المسألة إن هذا من فعل ابن مسعود كان بيفعل، من اللي حدث بهذا؟ إبراهيم النخعي. فلما مشى عند أبان صار الأثر هذا كبيرا جدا، وصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، العرب كانوا أصحاب حفظ، ومن جاء بعدهم من التابعين كانوا أهل حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها لا يضبطها بسبب تخليط. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه؟ أخبرني موسى بن حزام، أبو عيسى الترمذي يقول: أخبرني موسى بن حزام قال: سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد، عون بن أبي شداد العقيل هو ضعيف، وأبو مقاتل هذا أيضا ضعيف، الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمة وقتل سعيد بن جبير. أنتوا عندكم طبعا لما تقرأوا قصة لقمان الحكيم عليه السلام جاءت عنه وصايا كثيرة، أكثر هذه الوصايا من هذا الطريق. كذلك عندكم قصة سعيد بن جبير كما ساقها الحافظ الذهبي في ترجمة سعيد بن جبير، قصة طويلة في مقتل سعيد بن جبير وحواره مع الحجاج بن يوسف الثقفي. أنت ما اسمك؟ قال سعيد. قال: لا أنت شقي. طب سعيد بن من؟ قال سعيد بن جبير. قال سعيد بن كسير، وكلام طويل، قصة صفحتين ساق الذهب، وفي الأخير قال الذهب: وهذه قصة منكر. المشكلة بسبب هؤلاء الناس الرواة ضعفاء، هؤلاء اللي نعرفه ان سعيد ان الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي قتل سعيد بن جبير. هذه ملخص القصه. التفاصيل هذه كلها لا تثبت. التفاصيل هذه كلها لا تثبت. والصحيح ان سعيد بن جبير دعا على الحجاج بن يوسف، وكان سعيد بن جبير مستجاب الدعوه، فما بقي بعده يعني الا اسبوعين، فما سلط على احد بعد سعيد بن جبير. معنى قال هنا وما اشبه هذه الاحاديث. فقال ابن اخ لابي مقاتل، واحد بن صح ابن اخي بن صح، يا عم لا تقل حدثنا، فانك لم تسمع هذه الاحاديث، بينك وبين مفاوز منقطعة. قال يا بني هو كلام حسن، كلام حسن. هذا الرجل كلما وجد كلاما حسنا ركب له اسنادا. معنى يا اخوان حكم لقمان عليه السلام وجدها جميل مفيد جيدة، ركب لها اسامي. قصة سعيد بن جبير طويلة تؤثر، الناس يهزون بها المنابر يوم الجمعة، والمستمعون ما شاء الله الله ايش القوة دي، ايش الجبروت هذا، وكأن الجدران تنفجر، وهي قصة ملهاش أساس بالطريقة دي. وهذا السياق كله الدين ما ينبنيش على كده أصلا، الدين ينبني على كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال ابن أخ لأبي مقاتل يا عمي لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن، ده كلام جميل. وسمعت الجارود، الجارود بن معاذ المشيخ الإمام الترمذي، يقول كنا عند أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن كوري الزنابير. عش الزنابير الدبابير هذا، الإنسان في الحرم لو قتله عليه كذا عليه بيسأله هل يفدي هل يجازى ويعاقب. قال سئل على علي عن كور الزنابير قال لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر، والمحرم له حل له صيد البحر. معنى يا اخوان يعني ما في حاجة، هذه المسألة صراحة يعني ما لهاش أساس. قال فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب، هذا كذب لا صح عن علي، لا صح، لأن لو صح صار فتوى في كتب الفقه يعملون بها عن علي، وينسب هذا القول إلى علي رضي الله عنه، ويصير مذهب من مذاهب الفقهاء. قال الإمام ابن رجب رحمه الله ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، إحداها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيق. معنى كلمة رواية الثقة عن رجل يعني رجل لم يرد فيه جرح ولا تعديل، احنا عارفين اسمه، هذا مش ما يقصدش الروايه على الابهام، هذه واحده، ولا التعديل على الابهام. انت عارفين التعديل على الابهام صورته، كان يقول مالك مثلا حدثني الثقه، طب هو الثقه من ذا يا امام؟ ما نعرفش. حدثني من لا اتهم، هذا توثيق على ايه؟ الابهام. بخلاف لو قال عن رجل، لا قال لا اتهم ولا هو ثقه ولا قال حاجه ولا سماه. احنا المساله هذه في رجل سمي صالح بن علي، محمد بن علي، فلان بن فلان الى اخره، ولم يرد فيه جرح ولا تعديل ولا مدح ولا قدح ولا ثناء ولا تضعيف. طيب الراوي ده ثقه، التلميذ ثقه، والشيخ لم يرد فيه اي شيء، هنعمل ايه؟ دي مساله طويله جدا عند العلماء. معنى يا اخوان بس خلونا نمشي واحدة واحدة عشان نصل إلى غايتنا. قال فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهم، وكان شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدث إلا عن نفر يسير. أنا لو اقتصرت على الثقات فقط هيكونوا خمسة ستة، طب وبقية الحديث عند الآخرين ما تكون معنا إلا أحاديث قليل. لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان إن لم أروي إلا عن من أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. قد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف أو غير معروف لا بعدالة ولا بتجريح لا بتوثيق ولا بقدح، هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين. تفضل تأذن يا شيخ. وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف لا بتضعيف ولا بتوثيق، هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له. وهذا يتطلب منا أن نعرف من قيل فيهم لا يروي فلان هذا إلا عن ثقة، وهم جماعة كثيرون معنا يا إخوة، يحتاج منا أن نعرف من الذي ينتقي من الأئمة ممن يروي عن كل أحد، يحتاج منا أن نعرف من الذي يتحرى من الأئمة ممن لا يتحرى، وهذا بحث طويل. قال والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة مثلا والإمام مالك أئمة كثيرون، فروايته عن إنسان تعديل له. وسيأتي أيضا بحث هذه المسألة، لماذا؟ لأسباب عدة يا إخوة، منها وإلا نفصل فيها الليلة وآخرها إن شاء الله الحصة المقبلة، منها أن الإمام من الأئمة كما ذكر الإمام السخاوي في فتح المغيث ربما لا يشترط هذا الشرط إلا بعد فترة طويلة من نبوغه وتضلعه من الحديث وبعد اشتهاره ومعرفة المشايخ، يعني مش من أول وهلة كده يشترط الإمام وطالب العلم أنه لا يروي إلا عن ثقة، ده بعد فترة طويلة بعد ما يميز يعرف المشايخ ويعرف حديثهم يبدأ يأخذ مذهبا ويقول أنا من اليوم لن أروي إلا عن ثقة، فليس من أول وهلة بيشترط هذا الشرط، هذا أمره. الأمر الثاني أنه ربما يشترط هذا الشرط ويذهل عنه حين الرواية عن الضعفاء. معنى الشرط الثالث أنه ربما لا يصبر ويحتاج للرواية عن الضعفاء لحديث غريب سمعة أو ما إلى ذلك. سيأتي بيان هذا إن شاء الله، لكن أخروه للبحث طويل فيه، لكن نقرأ فقط مقدمة كلام الحافظ ابن رجب في هذا حتى إذا جئنا الحصة المقبلة قرأنا بسط هذه المسألة بيننا. قال ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابين الحنابلة وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأغرب إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يعني وسماه فهو حج. ليه؟ عبد الرحمن بن مهدي بينتقل ولا يروي إلا عن ثقة ويتحرى ويشدد. ثم قال عبد الرحمن أولا، شوفوا كيف، ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل، هو ما أخذش، لم يشتهر في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعده يعني بعد أن عرف وصبر أحوال الرجال والرواة فاتخذ هذا المسلك، وكان يروي عن جابر ابن يزيد الجعفي وهو متروك ثم تركه. وقال في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرفه لا يعرف فهو حج. طيب مالك بن أنس روى عن عبد الكريم بن أبي العوجة وهو ضعيف، معنى يا أخوان ها؟ ما هو هو تمام، معنى يا أخوان غره، قالوا إيه غر مالكا بكاءه أو غر مالكا كساءه. كان ابن عبد الكريم هذا كان بكاء عبيدا، دخل مالك رآه فوثقه وأخذ عنه، معنى إخوان معناه في حقيقة الأمر ضعيف. قال وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. والآن الشيخ الحافظ ابن رجب يسرد لك المذاهب وأقوال العلماء في المسألة، لكن سيأتي فصل النزاع فيها إن شاء الله. وقال الميمون سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني. قال الميمون طيب هل يحمل في الغالب أما عبد الكريم هذا ضعيف وروى عنه مالك وغيره. قال الميموني، ميموني هذا من تلاميذ الإمام أحمد، وقال لي يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو استثناه إلا رجلا أو رجلين. طيب بعد هذا يا إخوة بحث في المجهول وقولهم فلان غير مشهور، وهذه بحث آخر، لكن إن شاء الله إذا انتهينا من هذا البحث وترجيح المسألة فيه الذي قرأناه الليلة بإذن الله نقرأ ما بعده، لكن نكتفي بهذا حول علم الترمذي رحمه الله تعالى وشرح حافظ ابن رشد. معنا الآن إن شاء الله درسنا المعتاد